بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه وصار على نهجه واختفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، ننتقل إلى النوع الثاني عشر من أنواع علوم الحديث، وهو من الأنواع المهمة جدا التي ينبغي لطالب علم الحديث أن يتأصل فيها. فهذا النوع من أنواع علوم الحديث يترتب عليه من ناحية العملية أمور كثيرة، فربما يصحح حديث أو يضعف أو يعل بنوع من أنواع التدليس. فلا بد أولا أن نعرف معنى التدليس عند المتقدمين والمتأخرين، ثانيا أن نعرف أنواع التدليس وأن نتقنها، رابعا أن نعرف حكم التدليس وما يترتب عليه. حكم التدليس كتدليس وحكم المدلس، ما يتعلق بالتدليس نفسه وما يتعلق بالمدلس الذي يدلس الحديث. طيب، اتفضل اقرأ أخ عمر. ابن ايه؟ ابن خشرم. ومن الأول قول علي بن خشرم. لا، الشاء قبل الراء، الشين قبل الراء. ايوه، خشرم. كنا عند سفيان بن عيينة فقال قال الزهري كذا، فقيل له أسمعت منه؟ فقيل له أسمعت منه هذا؟ قال حدثني به عبد الرزاق عن معمر عنه. وقد هذا القسم من التدليس جماعة من العلماء وذموه، وكان شعبة أشد الناس إنكارا لذلك، ويروى عنه أنه قال لا أزني أحب إلي من أن أدلس. قال ابن الصلاح وهذا محمول منه على المبالغة والزجر. وقال الشافعي التدليس أخو الكذب. ومن حفاظ من جرح من عرف بالتدليس من الرواة فرد روايته مطلقا وإن أتى بلفظ الاتصال، ولم يعرف أنه دلس إلا مرة واحدة كما قد نص عليه الشافعي رحمه الله. قال ابن الصلاح والصحيح التفصيل بين ما صرح فيه بالسماع فيقبل، وبين ما أتى فيه بلفظ محتمل فيرد. قال في الصحيحين من حديث جماعة من هذا الضرب كالسفيانين والأعمش وقدادة وهشيم وغيره. قلت وغاية التدليس أنه نوع من الإرسال لما ثبت عنده، وهو يخشى أن يصرح بشيخه فيرد من أجله، والله أعلم. ماشي، كمل. وأما القسم الثاني من التدليس فهو الإتيان بشيء باسم الشيخ أو كنيته على خلاف المشهور به، داعية لأمره وتوعيرا للوقوف على حاله، ويختلف ذلك باختلاف المقاصد. فتارة يكره كما إذا كان أصغر سنا منه أو نازل الرواية ونحو ذلك، وتارة يحرم كما إذا كان غير ثقة فدلسه لئلا يعرف حاله، أو أوهم أنه رجل آخر من الثقات على وفق اسمه أو كنيته. وقد روى أبو بكر بن مجاهد المقري عن أبي بكر بن أبي داود فقال حدثنا عبد الله بن أبي عبد الله، وعن أبي بكر محمد بن حسن النقاش المفسر فقال حدثنا محمد بن سند نسبه إلى جد له، والله أعلم. قال أبو عمرو بن الصلاح وكان الخطيب لهجا بهذا القسم من التدليس في مصنفات. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه وصار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، قال والتدليس قسمان، أحدهما أن يروي عمن لقيه ما لم يسمعه منه، أو عمن عاصره ولم يلقه موهما أنه سمعه منه. ومن الأول قول ابن خشرم: كنا عند سفيان بن عيينة فقال قال الزهري. طيب، يبقى هنا أول شيء أو أول مسألة عندنا في تعريف التدليس، هو قسم التدليس إلى قسمين رئيسيين، وسائر أنواع التدليس تدخل تحت القسمين. فهناك تدليس يتعلق بالإسناد، وهناك تدليس يتعلق بالكنية، تدليس يتعلق بالإسناد وتدليس يتعلق بالكنية. ويدخل تحت هذين القسمين فروع مذكورة أو سنذكرها إن شاء الله عز وجل. فلا يقال أنه قسم التدليس إلى قسمين والتدليس ينقسم إلى أكثر من ذلك، يعني لا يقال أن هذا كلام فيه نظر، لأن هناك أنواع أخرى من التدليس ولم يذكرها. نقول بل هي داخلة تحت القسمين، يبقى دول قسمين، قسمان رأسيين. قال أحدهما: أن يروي عمن لقيه ما لم يسمعه منه. أن يروي عمن لقيه ما لم يسمعه منه موهما أنه قد سمعه. وهذا هو التعريف المشهور عند المتأخرين للتدليس، هو أن يروي عمن لقيه، اشترط الايه؟ اللقي. يبقى لا بد أن يكون لقيه ويحدث بصيغة موهمة، أو عمن عاصره ولم يلقه موهما أنه سمعه. الثاني هذا يصدق عليه سلخفي، تمام. أو عمن عاصره ولم يلقه، يعني لم تثبت معاصرته له سماعا، أو لقيه ولم تثبت لقياه له سماعا. أن يروي عمن لقيه ما لم يسمعه. طب خلي بالك، قوله عمن لقيه يقصد باللقي ثبوت السماع، هكذا كانوا يعبرون. يبقى قوله عمن لقيه لا يقول لقائل طب هو ممكن لقيه ولم يسمع منه، أقول عبروا باللقي وقصدوا ثبوت السماع، يبقى ثبت سماعه من شيخه في الجملة، في الجملة ثبت سماعه من شيخه في الجملة. أو عمن عاصره ولم يلقه موهما أنه سمعه. قال ابن القطان رحمه الله تعالى: أن يروي الراوي عمن سمع منه. خلي بالك من تعريف ابن القطان رحمه الله تعالى، لأن هذا التعريف هو التعريف المختار الذي اختاره أكثر المتأخرين. أن يروي الراوي عمن سمع منه ما لم يسمعه منه، من غير أن يذكر أنه سمعه، من غير أن يذكر أنه سمعه، وهو الفارق بينه وبين الإرسال، أن الإرسال لم يسمع منه. شفت ابن القطان قال إيه؟ وهو الفارق بينه وبين الإرسال أن الإرسال لم يسمع منه. يبقى الفارق، فرق ابن القطان رحمه الله تعالى بين التدليس والإرسال بنفس الفارق الذي ذكره المتأخرون، وهو أن التدليس له سماع في الجملة والإرسال ليس له سماع، سواء كان الإرسال الخفي أو الإرسال إيه؟ الجلي. وكأن ابن القطان رحمه الله تعالى، وقد فهم ذاك الحافظ ابن حجر في النكت، أراد بقوله الإرسال الإرسال إيه؟ الخفي، أراد الإرسال الخفي. وقد ذكر العراقي رحمه الله تعالى عن البزار العراقي رحمه الله تعالى ذكر أن التعريف الثاني هو المعتبر عند جماهير المحدثين. التعريف الثاني لا هو إحنا في التعريف الأصل الموجود في أصل الكتاب عنده أو عمن عاصره، فذكر أن هذا هو التعريف المعتبر عند جماهير المحدثين. وما قاله ابن القطان قال به البزار رحمه الله تعالى. يبقى الحافظ العراقي قال إن المشهور عند المحدثين التعريف الثاني. يبقى عندنا على هذا التعريف يدخل الإرسال الخفي مع التدليس، يدخل الإرسال الخفي مع التدليس، فيقوى بذلك ما قاله الإمام مسلم رحمه الله تعالى حينما شنع على من اشترط أن يكون للطالب من شيخه سماع في الجملة، ثم بعد ذلك لو عنعن أو لو حدث عن شيخه بصيغة العنعنة فإن حديثه مقبول إن لم يكن مدلسا، إن لم يكن مدلسا، تمام. وقلنا أن الإمام البخاري رحمه الله تعالى ومن كان معه في هذا القول كعلي بن مديني قبله وأبو حاتم الرازي والجماعة هؤلاء وعرف من صنيعهم، يعني إن هم اشترطوا أن يكون له سماع في الجملة أو أن يكون ورد عنه في رواية أنه حدث بإيه، أنه ذكر صيغة التحديث يعني أو السماع، ثبت سماعه من شيخه، ثم لا يضر بعد ذلك. إحنا قلنا الإمام مسلم قال يلزمه ألا يقبل العنعنة أصلا، إنه ما يقبلش العنعنة أو يقبل العنعنة، إما أنه ما يقبلهاش خالص وما يفرقش، أو أنه لا يقبلها في أي حديث من الأحاديث، أو أنه يلتزم بالسماع بالتصريح بالسماع في كل إيه في كل الروايات، يا إما يلزمه كده يا إما يلزمه الثاني، لأن إحنا كلامنا يتنزل على غير المدلس، لو ما كانش مدلس بنقول إنه يقبل، تمام. لاحظ الجزئية الخفية للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى ذكرها تبريرا لكلام الإمام البخاري. الحافظ قال إيه؟ قلم يخوني. يبقى الحافظ يا أخوانا قال إن البخاري رحمه الله تعالى احترز بذلك عن إيه؟ الانقطاع، اللي هو الايه الخفي، احترز عن الانقطاع اللي هو الرسالة الخفي، لانه ممكن ما يكونش مدلس، ممكن ما يكونش مدلس لكنه وعاصر شيخه ولقيه لكن لم تثبت لقياه له سماعا، فلو حدث عنه بصيغة العنعنة مش هنقول انه هو ايه مدلس. ليه بقى؟ نعم، لا، لأنه لم يثبت له سماع في الجملة. ففي الحالة دي احتراز الإمام مسلم من كونه أو وضع هذا القيد، إحنا قلنا ألا يكون مدلس، يبقى خلاص لو مهوش مدلس حاجة من الاثنين، إذا قال عن ولم يسمعه من شيخه دي تحتمل احتمالين، إما أن يكون مدلس وإما أنه هو إيه كذاب. طب إحنا اشترطنا ألا يكون مدلسا ولا يكون كذابا، يبقى ما فيش بقي غير أنه هو إيه سمع الحديث من شيخه. فالبخاري قال لا، ده ممكن ما يكونش مدلس ولا كذاب لكنه يرسل إرسالا خفيا، لقي الشيخ فقال عن، فقال إيه عن. أنا عايز أفيدكم فائدة مهمة جدا لعل ما وقفت عليها منصوصة من كلام أحد، وقد أشرت إليها لما إحنا جينا نتكلم في الموضوع ده، قلنا هنحط الإمام البخاري لو تذكرون ذلك، قلنا إن الإمام البخاري رحمه الله تعالى سنضعه مع من فرق بين الإرسال الخفي وإيه والتدليس. إحنا قلنا أن هذا هو قوله البزار رحمه الله تعالى، وهو قول ابن القطان اللي هو بيفرق بين الإرسال الخفي وإيه والتدليس. يبقى التدليس، الفارق بين التدليس والإرسال الخفي أن التدليس له سماع في الجملة ثم روى بعض الأحاديث التي لم يسمعها موهما، والإرسال الخفي ليس له سماع البتة، لكنه لقيه أو عاصره، لقيه أو عاصره. يبقى الإمام البخاري رحمه الله تعالى ممن يفرق بين الإرسال الخفي والتدليس، لأن الإمام البخاري لما اشترط الشرط ده فالإمام مسلم شنع عليه قال له لا، يبقى ما تقبلش أصلا العنعنة، تصرح بالسماع في كل طبقة من الطبقات ماشي، وإلا يلزمك أن تقبل العنعنة كلها، طالما المسألة مفروضة في غير مين؟ في غير إيه؟ المدلس. طالما أن المسألة مفروضة في غير المدلس يبقى حاجة من الاثنين، إما أن أنت اشترطت كده يبقى تقبل، يلزمك ألا تقبل عنعنة أي راو أصلا، لأن اللي هيرد على عليه في بعض الأحاديث، يعني لو أنه مثلا ثبت أنه حدث عن شيخه مرة، حدث عن شيخه مرة، طب ما هو ممكن في أي مرة أخرى حدث عنه بالعنعنة من غير تصريح بالتحديث يكون أسقط، صح ولا لا؟ ممكن ولا لا؟ ما هو أنت يا إمام البخاري بتشترط الشرط دول ليه؟ عايزين نعرف ليه أنت بتشترط هذا الشرط؟ إن لازم يكون سمع ولو مرة واحدة، ما هو لو ورد عنه إن هو عاصره أو لقيه، حتى إن لم يثبت عندنا في حديث إن هو حدثنا، والرجل مش مدلس وقال عن له مدلس وله كذب وقال عن، يبقى إيه المنع أن يقبل حديثه؟ يبقى شرطك ده في تعنت، أو لا تقبل عن عنعنة أي راو أصلا، يبقى تشترط إن هو لابد أن يصرح في جميع الأحاديث بالتحديث. لو ما اشترطتش كده حاجة من الاثنين، إما أن أنت تقبل العنعنة مطلقا ويبقى شرطك ده ملوش لازمة خلاص، أو أن أنت تلتزم بكده، وإلا فما هو الدافع الذي حملك على قبول حديثه بعد ذلك بالعنعنة إذا صرح مرة واحدة بالتحديث؟ إيه هو الداعي اللي حملك على كده إذا كان الراوي مش مدلس؟ لو قال عن، قال له لا أنا قلت كده ليه؟ لأنه ممكن ما يكونش لقي الشيخ، ممكن ما يكونش سامع من الشيخ أبدا أي أحاديث فيروي عنه بالعنعنة، فيكون ذلك من قبيل المنقطع اللي هو بنسميه الإرسال الخفي، اللي هو الانقطاع الخفي، الانقطاع الخفي خلاص. فلو ثبت إن هو سمع منه مرة واحدة وقلنا يشترط ألا يكون مدلسا، يبقى هنا هنحمل عنعنته على إيه؟ على السماع، لأنه هو لو سمع من شيخه مرة واحدة ثم أسقط راو بينه وبين شيخه بعد ذلك هنحكم على بينه إيه؟ مدلس. طيب لو لم يسمع من شيخه بالمرة وحدث عنه بصيغة العنعنة عن، ألا يحتمل ألا يكون سمعه منه أصلا؟ يكون يعني منقطع؟ ممكن ولا لا؟ مش مدلس ولا حاجة، يبقى إيه؟ منقطع، صح ولا لا؟ فلذلك اشترطت أنا أن يكون قد سمع من شيخه مرة، علشان لو سمع من شيخه مرة وأسقط واسطة بينه وبين شيخه أقول له لا، يبقى أنت كده مدلس. طب الرجل مش مدلس، يبقى إذا روى عن شيخه بالعنعنة أقول له أنت إيه؟ سمعت من شيخك، مفهوم؟ يبقى احنا فهمنا من صنيع البخاري هذا ان هو بيفرق بين ايه؟ طب ومسلم؟ خذوا الفائده دي يا اخواني دونوها، ما وقفتوا عليها قبل ذلك، لكن هي مستنبطه من صنيع هؤلاء، مستنبطه من صنيع هؤلاء. يبقى نستطيع ان نقول ان الامام مسلم رحمه الله تعالى مع قول من نقل عنهم العراقي اللي هو اكثر اهل الحديث أنهم لا يفرقون بين الإرسال الخفي وبين التدليس، فيحكمون على من لقي شيخه وإن لم تثبت لقياه له سماعا إذا أسقط واسطة أو إذا أسقط راو بينه وبين شيخه، إن ذي يسمى إيه؟ مدلسا، بيسمى ايه مدلسا، لكن عند البخاري ما تسماش مدلس، بيسمى ايه ارسال خفي انقطاع، ما بتهموش بالتدليس. لا اتهمه عند البخاري، لا يتهم بالتدليس، وهذا عند البزار، وهذا ما نص عليه ابن القطان الان ونقلناه عنه، ابن القطان الفاسد مش يحيى بن سعد القطان، خلاص، اللي هو صاحب كتاب الوهم والايهام المحدثين، وكتابه يعني كتاب جليل جدا، ماشي. يبقى ما نص هؤلاء الأئمة عليه، ويدخل معهم الإمام البخاري رحمه الله تعالى، لأنه فرق بين كون الراوي سمع ثبت سماعه من شيخه، وبين كون الراوي لم يسمع أو لم يثبت، بلاش لم يسمع، لم يثبت أنه سمع من شيخه أيضا، فحكم على الأولى بأنها صيغة تدليس، وحكم على الثانية بأنها ليست تدليس ولكنه انقطاع. فمن ثم فهمنا أن البخاري يفرق بين الإرسال الخفي وبين الإرسال الخفي وبين التدليس. ولما كان الإمام مسلم رحمه الله تعالى قوله يدل على أنه من لقي شيخه أو من حدث عن شيخه وأمكن لقاؤه لشيخه بصيغة العنعنة مقبولة، لأنه إن أسقط فيكون مدلسا، فهمنا من صنيع الإمام مسلم أنه على قول القائلين بعدم التفريق بين الإرسال الخفي والتدليس. خلاص يا إخوانا، يبقى على طريقة البخاري مش هنحكم على العمل كأنه مدلس، وعلى طريقة مسلم ومن نقل عنهم الإمام العراقي أنهم أكثر المحدثين نحكم عنه مدلس. في فرق ولا ما فيش فرق؟ إيه هو الفرق؟ الفارق ان احنا نحكم على راوي انه مدلس، ومن ثم هذا الراوي اذا جاء عندنا في حديث وروى بصيغه العنعنه مش هنقبل حديثه، المساله مؤثره، يعني الذي ينبني على التعريف حكم مؤثر، ان لما بيفرقش بين الارسال الخفي والتدليس بيحكم على هذه الطريقه بأنه مدلس، يحكم عليه أنه مدلس، لكن الذي يفرق لا يحكم عليه أنه مدلس، بيحكم عنه أنه هو ما لقي شيخه، فهذا انقطاع، هذا إيه؟ انقطاع زي الإمام البخاري. يبقى ربما راوي يكون عند هذا الانقطاع لا يقدح في الراوي، ده ترجع إلى مسألة أخرى. نعم، ما هو عنه، لكن هو ما سمعش منه أصلا، هو عنه، أكيد هو عنه، هو عارف إنه هو عنه، بس عنه إيه؟ في وسطة. الوسطة دي إسقطها في حالة ثبوت السماع بنسميها إيه؟ تدليس. في حالة عدم ثبوت السماع بنسميها إيه؟ إرسال خفي. في الحالة الأولى بنحكم على المسقط بأنه يبقى يضطرد ذلك، لأن من ثبت عليه وصمة التدليس مرة واحدة فإنه يحكم عليه أنه مدلس، فلا يقبل من حديثه إلا ما صرح فيه بالسمع، نص على ذلك الشافعي رحمه الله تعالى في الرسالة. من أرسل الخفي يحكم عليه. لا، مش يحكم عليه بالتدليس، ما هو ده الفارق، ولا يحكم عليه بالكذب، لا يحكم عليه بالكذب ولا يحكم عليه بالتدليس. ما هو ما قالش حدثني يحكم عن الكذب ليه؟ هو قال عن فلان. هي قريبة يا إخواننا، يعني العملية قريبة، علشان كده دخل الخلاف بين العلماء. لكن نعم، والله ينظر إذا قصد الإيهام، إذا كان بيروي ولا يقصد الإيهام. أنا أضرب لك مثال، الإمام مالك رحمه الله تعالى، في فرق بين شيء اسمه تدليس التسوية وبين قولهم التسوية. الإمام مالك كان يسوي، يعني في راوي مش عاجبه يسقطه ويسوي الإسناد كله ثقات، بس بشرط ما سمعوش من الله. لا، أيوه، في إيه؟ انقطاع ظاهر، صح؟ بس عشان كده قالوا صنيع الإمام مالك ما فيش فيه أي إيهام، لكن صنيع المدلس فيه إيهام. مالك حينما أسقط راوي سوى الإسناد كله ثقات، لكن أصبح في الإسناد عور ظاهر اللي هو الانقطاع، لأن التلميذ ما سمعش من الشيخ، جينا نشوف لأن التلميذ ما أدركه أصلا، فده انقطاع ظاهر، فبيسموه التسوية. فلذلك ما اتهم أحد الإمام مالك بأنه مدلس، لكن المدلس بقى هنا في إيهام، ده في إيهام، ده ما فيش في إيه، في إيهام. النوع الأول بقى الخفي ده اللي هو يعني عندنا بين الاثنين، بين الانقطاع وبين إيه وبين التدليس، اللي هو الإرسال الخفي، ده هو اللي فيه المشكلة، ده اللي فيه المشكلة. فلأنه خفي ودقيق، فبعضهم قال لك لا ما هو ده في إهام برضو يدخل في التدليس، وبعضهم قال لا ده ما فيش في إهام، لأنه ما سمعش منه أصلا، هو أصلا ما سمعش منه، فهيوهم إزاي؟ فما فيش في إهام فلا يكون مدلسا، مع أنه أدركه ولقيه. يعني أنا هأضرب لكم مثال، رواية الأعمش عن أنس، رواية الأعمش عن أنس بن مالك رضي الله عنه، هذا من قبيل التدليس ولا الإرسال الخفي؟ مع أن الأعمش إيه؟ مدلس، صح؟ الأعمش أصلا مدلس، لكن إذا روى عن أنس بن مالك ما نقولش دلس الأعمش. ليه؟ ها؟ لقيه في الحج ولم يسمع منه. ما سمع الأعمش من أنس رضي الله عنه أصلا، يبقى على قول من يفرق نقول ده انقطاع، وعلى قول من لا يفرق نقول ده تدليس. ومن ثم ربما نحكم على راو ونلزق الوصمة التدليس إذا حدث عن شيخ لقيه وحتى لو ما سمعش منه خالص، على قول الايه الذين لا يفرقون. على القول الثاني مش هنحكم عليه بأنه هو مدلس. على القول الأول يلزم من ذلك رد جميع رواياته التي يعنعن فيها، عدم قبولها. على القول الثاني تقبل. يبقى المسألة مؤثرة ولا لا؟ مش مجرد اصطلاح، لا يقال أنه مجرد اصطلاح، لا مؤثر. القول الأشهر هو قول المتأخرين اللي هو التفصيل، اللي هو القول الأخير هذا هو التفصيل، وده الذي عليه جل المتأخرين وعليه بعض المتقدمين زي ما احنا نقلنا الآن بعض المتقدمين. خلاص يا إخوانا؟ نعم، التفريق الأظهر والأشهر هو التفريق، لكن أنا عايزك تنتبه، ما احنا مش عايزين نقول إيه الأظهر والأرجح وخلاص، أنا عايزك تنتبه، تنتبه لصنيع العلماء في مثل هذا، تنتبه لصنيع العلماء في مثل هذا، واختلاف العلماء في الحكم على المدلس. دي الفائدة العظمى التي نستفيدها من هذا الاختلاف، اللي هي حكم هؤلاء الذين يفرقون بيحكم عليه بالتدليس، الذين يفرقون لا يحكم عليه بالتدليس. من ثم ستأتي الأحكام مختلفة على الرواة بناء على هذا الاختلاف. يقول لك مثلا إيه، الحسن البصري مدلس. انتوا عارفين ان في خلاف جامد قوي في مساله التدليس الحسن البصري، خلاف. الشيخ العوني مؤلف رساله دكتوراه، رساله دكتوراه في التدليس، كتاب كده مجلد حاز فيه على رساله على الدكتوراه في مساله التدليس، اللي هو الشريف، الشريف اللي هو اسمه حاتم العوني، الشريف ده لقب حاتم العوني، ماشي. هذا الرجل يعني عنده بعض الاختلافات، هو قوي جدا في هذا العلم وعنده نباهة شديدة وسعة الطلاع، لكن عنده حدة. نظري نظري العمل هي ما لا نعرف له عمل، عمل كثير من كثير منهم منظرين، عمل تنظير، عمل تنظيري فقط مجرد نظري، تلاقي لهم كتب ومصنفات وشغل ما شاء الله، لكن فين مثلا شغلك العملي بقى في الحكم للكتب مثلا حكمت عليها حديث كلام من ده؟ قليل جدا، نادر جدا، لكن كله ايه؟ تأصيل نظري، تأصيل نظري. اما تنزل انت في ساحة العمل بقى تقابلك المشكلات، للأسف تقابلك المشكلات، بعض المشكلات. يعني اخونا هذه قواعد الاصل فيها الاضطراد، يعني عشان بس ما حدش يسيء الظن، الاصل في هذه القواعد الاضطراد، لكن عند العملي احيانا بيبقى فيها مرونة، واحيانا في اشياء بتخرج عن اصلها. ولما احنا قلنا ان الاصل في هذا العلم، لما قلنا الاصل في هذا العلم، بعد اذنكم السلام عليكم، انا عندي درس الوقت، انا عندي درس الوقت في الجمعيه، في الجمعيه، جمعيه درس المصطلح. لا أقول لك ما طب المغرب هقول لك ماشي سامعني المغرب سامعني خلاص يا اخوانا كنا بنقول ان مساله المساله الشيخ الشريف حاتم العوني يعني لا مساله النظري والعملي انت احيانا بتخرج عن القواعد لكن بتخرج عن القواعد بكلام مين بكلام الائمه لما احنا اصلنا في الاول خالص قلنا ان الحجه في هذا العلم هو قول الائمه قول الائمه ده بمثابه مثلا النص من الكتاب والسنه ها الفيتو فلما كان كلام الائمه هو النص في علم الحديث فاحنا برضه هنرجع في الاختلافات لايه لكلامين فحتى لو خرجوا عن اصل القاعده المضطرده فخروج في مثال او مثالين لا يؤثر خروج في مثال او مثالين لا يؤثر وبيكون له ملابسات معينه او قرائن احتفت به فاخرجته عن الاصل لازم هتلاقي فيه قرائن معينه اخرجته عن هذا الاصل طيب قال ومن الاول قول ابن خشرم كنا عند سفيان ابن عيينة فقال قال الزهري كذا فقيل له أسمعت منه قال حدثني به عبد الرزاق عن معمر أسقط كام أسقط اثنين عبد الرزاق ومين ومعمر طب ابن عيينة أدرك الزهري نعم أدرك الزهري أدركه هو طفل صغير متربى على يد الزهري ابن عيينة تربى على يد الزهري ولذلك هو من أثبت الناس في الزهري يعني الزهري يذكرون أن طلابه على مراتب فيه من حيث الأوثق يعني على مراتب فابن عيينة يعد في المرتبة الأولى ابن عيينة ومالك وجماعة في المرتبة إيه؟ في المرتبة الأولى ها؟ من تلاميذ الزهري من المرتبة الأولى كمان سمع عنه بواسطة بدون واسطة هو أنا بقولك من الأول يعني المثال على الأول على التعريف الأول اللي هو إيه ها؟ ملقيه لقيه أيوة لم يسمعه منه لم يسمعه الهاء هنا عائدة على الحديث الحديث لقيه يعني إيه في الجماعة ولم يسمعه يعني اللي هو الايه الحديث بعينه خلاص ده دل على ان بعض يعني صنيع العلماء هنا يدل على ايه على التفريق صنيع العلماء هنا يدل على ايه على التفريق وقد كره هذا القسم من التدليس جماعة من العلماء وذموه وكان شعبة اشد الناس انكارا الامام شعبة رحمه الله تعالى يرى أن التدليس طعن في الراوي وهل التدليس طعن في الراوي أم طعن في المروي الراجح أنه طعن في المروي وليس طعنا في الراوي والدليل على ذلك أن الأكابر هؤلاء كانوا يدلسون ابن عيينة كان يدلس الثوري كان يدلس جماعة من العلماء الأكابر الذين قبل الأئمة حديثهم كانوا يدلسون فلو كان التدليس طعنا في الراوي لجرح هؤلاء ولما قبل حديثهم يبقى الدليل على أن التدليس طعن في الرواية وليس طعنا في الراوي هو صنيع الأئمة من أهل الجرح والتعديل في قبول حديث المدلس الذي يصرح فيه بالتحديث اثنين أنهم لم يجرحوه بتدليسه لم يجرحوه بتدليسه ولا سيما وقد دلس الأكابر كالسفيانين وغيرهما إذن عند شعبة هو جرح طيب ركز معاي هل هو عند شعبة رحمه الله تعالى طعن في الراوي هو كان يقول التدليس أخوه إيه أخو الكذب ولأن أزني أحب إليه من أن أدلس هذا يعني لا يفهم منه أن شعبة يرى أن التدليس جرح في الراوي ليه هو ربما يقال أن هو أن التدليس عند شعبة جرح في الراوي، لأنه غلظ جدا في أمر التدليس، قال أن أزني أحب إلي من أن أدلس، وقال التدليس أخوه الكذب، أخو الكذب يعني المدلس كذاب. يبقى صح ظاهره، ظاهر كلام شعبة أنه جرح في الراوي، لكن ما الذي يدل على أنه ليس جرحا عند شعبة؟ رواية شعبة عن المدلسين، رواية شعبة عن مين؟ عن المدلسين. فإن شعبة كان يروي عن قتادة، وقتادة مدلس، فكان لا يقبل من قتادة إلا ما صرح فيه بالتحديث، قال كنت أنظر إلى فم قتادة، فإذا قال حدثنا كتبته، وإذا قال عن أمسكته. إذا قال حدثنا، وقتادة مدلس عن الضعفاء، مدلس عن الضعفاء، ومع ذلك قبل شعبته حديثه. فشعبة رحمه الله تعالى كان ينظر إلى فم قتادة، وكان يحدث عن أبي إسحاق السبيعي وهو مدلس، اللي هو عمرو بن عبد الله الهمداني، عمرو بن عبد الله الهمداني، وكان يدلس، لكنه تكفل لنا به. يبقى شعبة رحمه الله تعالى يرى أن التدليس مع تعظيمه لأمره طعنا في إيه؟ في الرواية، وليس طعنا في الراوي. ما الدليل على ذلك؟ الدليل على ذلك هو صنيع شعبة في روايته عن المدلسين بشرط أنهم يصرحوا بالسماع. ولذلك قال العلماء أن رواية شعبة عن المدلس دليلا على أنه لم يدلس هذا الحديث بعينه. فإذا روى شعبته عن مدلس حتى بصيغة العنعنة، فإن الحديث من طريق شعبة مقبول. ليه؟ لأن شعبة كان لا يروي عن المحدثين إلا ما ثبت سماعه له. ولذلك أنتم تعلمون أن قتادة كان يروي عن بعض الصحابة كأنس بن مالك، يروي عن الصحابة كأنس بن مالك. في حديث من الأحاديث روى قتادة عن أنس، فقال شعبة أسمعته من أنس؟ قال سمعته. قال أسمعته من أنس؟ قال إيه والله سمعته من أنس، ما سبوش إلا ما إيه؟ حتى أقسم بالله. ولذلك لما كان في حديث، الحديث المشهور جدا اللي هو شعبة ظل فيه ستة أشهر ينتقل بين البلاد حتى يثبت من روى هذا الحديث، الحديث الوضوء لفضل الوضوء، في هذا الحديث شعبة رحمه الله تعالى غلظ وشدد على أبي إسحاق السبيعي، قال أسمعت هذا الحديث؟ فسكت أبو إسحاق. قال ممن سمعت هذا الحديث؟ فسكت أبو إسحاق. أبو إسحاق دلس الحديث، أبو إسحاق إيه؟ دلس الحديث. فقال له شعبة لتثبتن لي من حدثك بهذا الحديث أو لأسقطنك، يعني إيه؟ هطعن فيك. المدلس إذا قيل له سمعت الحديث من فلان فقال نعم سمعته، حاجة من الاثنين، فشعبة قال له حاجة من الاثنين، يا إما تقول لي من اللي سمعت الحديث من مين، يا إما هطعن فيك، أثبت لي سماعك لهذا الحديث. فأعرض وغضب مين؟ أبو إسحاق السبيعي. فقال له مسعر بن كدام رحمه الله تعالى، مسعر ترجمته عجيبة جدا، كان يعني رجل عنده تقوى وخشية لله عز وجل، مسعر ابن كدام، وكان من أثبت الناس وأحفظهم، وكان شكاكا، يعني لما تجي كده في ترجمته يقول عنه وكان مسعر شكاكا، يعني إذا شك في حديث ضرب عليه، شك في الحديث يضرب عليه على طول، ليشك مجرد شك، رحمه الله تعالى. وكانوا يسمونه بورقة المصحف لشدة حفظه وتثبته. معروف عنه في ترجمته يعني ما يدل على ورعه وخشيته رحمه الله تعالى. الشاهد أن مسعر بن كدام قال لشعبة لقد أجرت الشيخ، هو سمع الحديث من مين؟ أو في سلسلة الإسناد يروي أبو إسحاق عن سعد بن إبراهيم، سعد بن إبراهيم هذا مدني كان قاضيا في المدينة وكان ثقة، فقال له ما تروح المدينة يا أخي، سافر إلى سعد بن إبراهيم في المدينة واسأله. خلاص راح مسافر المدينة، الآخر الحديث حتى علم أنه جاء من طريق من شهر بن حوشة. شهر بن حوشة الضعيف ضمر عليه شهر الحديث. نعم ثبت ثبت صحيح مسلم من طرق أخرى لكن عند شعبة لم يثبت. ها الوضوء من توضأ فقال أشهد أن لا إله إلا الله حديث. نعم فتحت له الجنة الحديث المشهور. من المتقدمين من نص على أن التدليس ليس جرحا في الراوي. منهم قال يعقوب بن شيبة سألت يحيى ابن معين. نعم سألت يحيى ابن معين عن التدليس فكرهه وعابه. قلت له فيكون المدلس حجة فيما روى؟ قال لا يكون حجة فيما دلس. يبقى غير كده ايه حجة. مفهوم المخالفة؟ مفهوم ايه المخالفة؟ يبقى إذا دلس لا يكون حجة، إذن الذي لم يدلس فيه يكون فيه حجة. ده دل على أنه أن يحيى بن معين يرى أن التدليس ليس طعنا في المدلس. طيب يا أخوانا، نقل الخطيب رحمه الله تعالى عن القاضي عبد الوهاب في كتابه الملخص أنه قال التدليس جرح. التدليس جرح، معنى الرجل ده أصولي يعني من الأصوليين والفقهاء، أصولي أصلا، فيرى أن التدليس جرح. قال التدليس جرح، ومن ثبت عليه أنه دلس لا يقبل حديثه مطلقا. قال وهو الظاهر من أصول مالك، وهو الظاهر من أصول الإمام مالك. وقال ابن السمعاني في القواطع إن كان إذا استكشف لم يخبر باسم من يروي عنه فهذا يسقط الاحتجاج بحديثه. استكشف لم يخبر طلب منه أيوة. قال لأنه يقصد الإبهام والإيهام، وهذا تزوير وغش، وهذا تزوير وغش. من العلماء من يرى أن التدليس نوع من أنواع التدليس، سيأتي إن شاء الله. من يرى أن التدليس جرح في الراوي، والراجح وهو ما عليه جماهير المحدثين أنه إيه؟ أنه ليس جرحا في الراوي. طيب قال وقد كره هذا القسم من التدليس جماعة من العلماء وذموه، وكان شعبة أشد الناس إنكارا لذلك. ويروى عنه أنه قال لأن أزني أحب إلي من أن أدلس. قال ابن الصلاح وهذا محمول على المبالغة. وقال الشافعي التدليس أخو الكذب، التدليس أخو الكذب. طبعا وما نقل عن الشافعي رحمه الله تعالى أنه لا يقبل حديث المدلس إلا إذا ثبت أن من دلس مرة فقد وصم بالتدليس، فلا يقبل من حديثه إلا ما صرح فيه. دل على أن الشافعي لا يرى أن التدليس طعن في الروي. أنا بس عايز أوصل لك أن هذه العبارات من باب المبالغة، فلا يفهم منها أنه أخو الكذب يبقى كذاب، يبقى مطعون في عدالته. لا، مش مطعون في عدالته، عرفنا ذلك من صنيعهم. قال ومن الحفاظ من جرح من عرف بهذا التدليس من الرواة فرد روايته مطلقا وإن أتى بلفظ الاتصال، ولو لم يعرف أنه دلس مرة واحدة كما قد نص عليه الشافعي رحمه الله تعالى. طبعا من العلماء من قال ذلك، من نقلنا عنهم الآن، في واحد ثالث لكني لا أستحضره الآن من المحدثين، أيضا لا أدري ابن نمير أو غيره، لعلي إن شاء الله أنظر في أنظر عندي في الفوائد مكتوب. أيضا يرى أن التدليس من المحدثين، يرى أن التدليس جرح وطعن في الراوي، ولكن الجمهور على ما ذكرنا وقررنا. قال ومن الحفاظ من جرح من عرف بهذا التدليس من الرواة، بهذا التدليس من الرواة فرد روايته مطلقا. يعني جرحه بذلك، حتى لو قال سمعته بعد كده في أي حديث خلاص هو مجروح الآن، لأن هذا عنده من الكذب، هذا عنده من الكذب، كما قد نص عليه الشافعي رحمه الله تعالى. لكن الشافعي يا أخواننا قال التدليس وأخ الكذب، وكلام الشافعي بنصه ما ذكرته لكم وإن كان بالمعنى، إن هو تكلم عن أن من دلس مرة واحدة فلا يقبل حديثه حتى إيه، وأنه إن دلس مرة واحدة فقد وسم بالتدليس، فبعد ذلك لا تقبل روايته إن عن هي مرة واحدة تكفي في إن هو خلاص يثبت عليه التدليس. ده كلام الإمام الشافعي، وليس في كلام الشافعي رحمه الله تعالى ما يدل على أن ذلك قدح وجرح في الراوي، فانتبهوا لذلك، نص على تلك الفائدة الحافظ رحمه الله تعالى. قال ابن الصلاح: والصحيح التفصيل بين ما صرح فيه بالسماع فيقبل. الذي رجحه ابن الصلاح رحمه الله تعالى ما ذهب إليه أكثر أهل العلم من الأئمة المتأخرين من التفريق بين إيه؟ من أن المدلس، وهذا نص المتقدمين، أقصد نص المتقدمين من أهل العلم، أن التدليس ليس جرحا في الراوي لكنه جرح في إيه؟ في الرواية فيقبل، وبينما أتى فيه بلفظ محتمل فيرد. قال: وفي الصحيحين من حديث جماعة من هذا الضرب كالسفيانين والأعمش وقتادة وهشيم وغيرهم. من الأدلة على أنه ليس جرحا في الراوي أن أحاديث المدلسين موجودة في الصحيحين ممن ذكر كالسفيانين، لكن احنا قلنا أن السفيان الثوري وسفيان بن عيينة جعلهما الحافظ في الطبقة الأولى من طبقات المدلسين، وهي من احتمل الأئمة تدليسهم في الجملة، من احتمل الأئمة تدليسهم في الجملة. سيأتي معنا الكلام التفصيلي على متى يقبل حديث الراوي وإن كان مدلسا وعنعن فيه، متى، هل هناك من يستثنى من أصل القاعدة أم من لا يستثنى، سيأتي إن شاء الله التفصيل معنا. يبقى لكن هذا استدل به الحافظ ابن الصلاح رحمه الله تعالى، لأن الإجماع انعقد على قبول ما في الصحيحين، فلو كان هذا جرح في الرواة لما قبل حديثهم أصلا. طب ما بالك بقى أن في الصحيحين أحاديث لهؤلاء معنعنة، يعني إحنا نعم يعني هو نقول أن الإجماع انعقد على قبول ما في الصحيحين، والأحاديث المعنعنة لبعض المدلسين موجودة، والإجماع انعقد على صحتها، وما انتقدها أحد من الأئمة، دل ذلك على أن هناك روايات، حتى إن لم نقف عليها، أن هناك روايات أو أن هناك أدلة تدل على أن هذا الحديث بعينه سمعه، أن هذا الحديث سمعه. ومعنى ومش معنى كده أننا نقبل حديثه بالعنعنة في الجملة خارج الصحيحين، لا يقبل. أحسنتم، لماذا قبلنا في الصحيحين؟ لانعقاد الإجماع، لانعقاد إيه؟ الإجماع. لأن والله هم ربما، لكن صحيح، ما أنا عايز أقول إن إحنا صدرنا الإجماع ليه؟ لأن الإجماع هو الذي لا مرية فيه، إن الإجماع ناقض على كده فنقبله خلاص، وإحنا قلنا إن إجماعهم حجة، أن إجماع هؤلاء حجة، لكن الأمور الأخرى كلها مختلف فيها. ربما، طب لو هو ربما وقفوا على رواية، طب ما ظهرهاش ليه؟ ما يمكن في رواية تانية ورد فيها السماع، طب ما ذكرهاش ليه في صحيحه أولى من هذه الرواية؟ ممكن تكون في رواية أخرى لكن ليست على شرطه، طب ما ذكرهاش ليه تحت الرواية الأخرى كما كان يصنع الإمام البخاري في غير. فكل العلل المذكورة عليها اعتراضات إلا الإجماع. خلاص يا إخوانا، يبقى نتوقف إن شاء الله عز وجل عند القسم الثاني من التدليس، ونذكر بإذن الله نفصل باقي الكلام، نحاول إن احنا نخلصه إن شاء الله الدرس القادم بإذن الله عز وجل. سبحانك.